أيها السادة الكرام، تحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. يسعدني ويسعد الزملاء الفنانين والفرقة الموسيقية أن يكون معنا في هذه الجلسة الفنية الطروبة الفنان الكبير نجم الدين الفاضل. نرحب به ترحيبا شديدا. أنت رجل مبدع ومساهم مساهمات رائعة في عالم الغناء السوداني، صوتا وتلحينا وأداء رائعا، فمرحبا بك. أهلا وسهلا بك أستاذي العزيز، وأنا سعيد جدا جدا الليلة أكون معك ومع يعني الكوكبة الجميلة دي إن شاء الله ومع الفرقة الموسيقية ومن خلال قناة النيل الأزرق الفتيحة. الله يخليك. وأنا عايز أبدأ بك الغنى على طول، قالوا والغنى مريح جدا، الكلام متعب جدا، خلينا نغني ونمشي إلى كلمات اللواء عثمان بركات شقيق أستاذنا أحمد المصطفى، واحد قاد السلاح الموسيقى في قواتنا المسلحة. وانت زيك وين؟ انت زيك وين؟ انت زيك وين؟ Yeah. سلام يا سلام يا سلام. مع ظهور الأستاذ نجم الدين لفت نظر الفنانين قبل الجمهور والله. وأنا كتب لي صديق الله يرحمه العاجل محمد حسن رسالة، جاب لي في القاهرة قال لي ظاهر فنان جديد، أقول السنة ولا بلاش، خليها. قال لي يا ظاهر فنان جديد اسمه نجم الدين الفاضل، عايزك تكتب لي أغنية خفيفة عشان يغنيها. رسلت له يا حليلك يا أسمر، الأغنية حققت نجاح كبير جدا جدا بفضل الأداء الجيد واللحن الممتاز. هذا اللحن الممتاز واستعادة الأداء الجيد أنا جبت لها عصفورتين ملاز وأفراح. يا حليلك يا أسمر يا سكر بيت لعيوني تصهر، مناني الوصال حبيبي، مناني الوصال حبيبي. سلام على هذه الأنغام. تحية إلى الملحن وتحية إلى المطرب وتحية إلى الشاعر. أنت على فكرة غنيت شعر كثيرين. نعم ولحنت حاجات كثيرة برضو. نعم يعني بسيطة ما كثيرة. واحدة بتاعت تاج السير عباس. وحشان عيونك وحشان. يا سلام. تحية إلى تاج السير عباس يا جماعة. هذا شاعر مجيد وحسين الصادق مجيد. وحشان عيونك يا أبو علي. سلام يا أستاذ، يا سلام، والله حاجة رائعة جدا. نستمر في هذه الجلسة الطروبة مع أغنيات الفنان الكبير نجم الدين الفاضل، ونمشي للشاعر محمد جعفر عثمان والموسيقار الملحن القدير عمر الشاعر، وبتنا مكارم بهجة أيامنا وحالاتها. القلوب مره حبك عظيمه الكرسي لا تع القلوب لو مره حبك عظيمه الكرسي لا تع القلوب لو مره حبك عظيمه الكرسي لا تع سلام. يا سلام يا سلام يا مكارم أبدعت يا بنتي يا سلام بهجة الدنيا وحالاتها فعلا والله. وهذه الجلسة اللذيذة نحويلها إلى بنتنا القديرة هدى عربي عشان تقول لنا ليالي الأنس لذاذ للحيل ليالي الأنس لذاذ على حيلك يلا الله يرضى عليك. شاف بعول عفار بالحلو سميع ختنوا محاك يا للأرسي ودعج والحيل عاشوا محبة مع الأسحار نومي بصيص ودموعي لحال عاشوا محبة الله الله الله الله عليك يا هدى، ابدعتي ابداعا شديدا والله العظيم والله العظيم. ليالي الانس لذاذ بالحيل لذاذ جدا والله الله يخليكي. يا جماعه دي كانت الجلسه مع الفنان الكبير نجم الدين الفاضل. كلمه صغيره عايز تقولها؟ والله يا اخي انا سعيد الليله جدا جدا كوني اكون معاكم مع هذه المجموعه النيره والمستقلين الجميلين دي، وأطلع عبر قناة النيل الأزرق الجميلة الجذابة، وبقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله ربنا يمد في أيامك ويديك الصحة والعافية، وكل سنة في جديد إن شاء الله بإذن الله، وربنا يوفق الجميع إن شاء الله. تحية الله يخليكم. أيها السادة، كانت هذه جلسة طروبة مع إبداعات الفنان القدير نجم الدين الفاضل الذي نتمنى له دوام الصحة ودوام الإبداع، وإلى اللقاء. هذه الجلسة مع الشقيقين أحمد ومحمود فلاح.